نعم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ما معنى من؟ هاي بيانية، مثل لما أقول لك لاحظ اجتنبوا الخواتم من الذهب. اجتنبوا الخواتم، تفصيل من بينت، يعني ممكن ألبس كل خاتم ما عدا أن يكون ذهب يعني. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من الأوثان التي هي أوثان، التي هي أوثان. الرجس أعم، الأوثان بينت، بينت الرجس خواتم من الذهب. أصلا هم قسم يذهب إلى أن من ابتداء الغاية هنا. نعم. يقول لك هي مبدأ الرجس، أول الرجس، عبادة الوثن جامعة لكل الشرور، لكل الرجس، لكل فساد. ابتدائية مثلا. هو فعلا قسم ذهب. واللغة تحتمل. فاجتنبوا الرجس من بداية بداية الأوثان إلى شيء آخر، يعني إلى كل، باعتبار ابتداء الأوثان هي منشأ كل الرجس والفساد. في خارج القرآن مثلا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان وقول الزور. لا، كل وحدة لها ذيك، هذا منزلة طبعا، توكيد عجيب، سبحان الله. طبعا. نعم، اسمح لنا أخذ هذا الاتصال الهاتفي. نعم.